السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، في الكرام على موعد مع مدارسة أو شرح الحديث الأربعين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. وإن شاء الله الآن أو اليوم نبدأ في الحديث 33، حديث ابن عباس. تقرأ لنا 33 عن ابن عباس. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم ما ادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث العظيم من أصول الأحاديث في باب القضاء والبينات والخصومات. هذا الحديث أصلي من الأصول، يرجع إليه في هذه الأبواب كما قرر ذلك علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى جميعا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماؤهم، ولكن البينة على من على المدعي واليمين على من أنكر. وقلنا هذا حديث يمثل قاعدة كبيرة من قواعد الشريعة وأصل من أصول الأحكام، ومن أعظم المراجع التي يرجع إليها عند التنازع وعند الخصام. وقيل أن هذا الكلام هو فصل الخطاب الذي أتيه داود كما جاء في قوله تعالى. ومعنى الإجمالي للحديث أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعوة، بل لابد من استناد إلى ما يقوي دعواه من البينة أو تصديق المدعي عليه له، حتى لو كان هذا المدعي فاضلا شريفا عالما كريما وليا، ولو كان حتى الحق صغيرا أو كبيرا. فالدعاوي كما قال العلماء متكافئة. متكافئة يعني إيش؟ سواء كان المدعي هذا من العلماء ولا من الأمراء ولا من الشرفاء، أو كان المدعي دون ذلك، يعني وضيعا مثلا أو ليس يعلم عنه المكان العلي والدرجة الرفيعة في ذلك، أيا كان المدعي فالقضية واحدة عند الشرع، أن من ادعى شيئا لابد لا يقبل دعواها كذا إلا بدليل أو بإسناد أو يستند إلى طرق من طرق الشريعة التي جاءت تبين ما يقوي هذه الدعوة، سواء كانت بينة بدرجات البينة أو بأنواع البينة، أو كان تصديق المدعي عليه يصدق يقول له نعم أنا أصدقه فيما قال، لأن الأصل براءة الذمم من الحقوق. فإن ألزمت أحد بحق لابد أن يكون عندك دليل أو على تعلق هذا الحق بالذمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لو يعطى الناس بدعواهم، لو كانت المسألة متروكة أن كل واحد يدعي على أحد شيء، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. كل واحد، ما هو الناس تختلف في إيمانياتهم وفي أخلاقياتهم وفي يعني صدقهم، فلو ترك الامر لكل من يدعي يكون معه الحق لن الناس ادعوا على ناس اموال ودماء وطلبوهم بذلك، لكنه الشارع بين الحكمة في ذلك انه لا يعطي بمجرد الدعوة. لو اعطى بمجرد الدعوة فكان الناس يعني تضيع الحقوق ويظلم بعض الناس، كل واحد يدعي شيء يقول هذا حقي وهذا لي، فالدعية استبيحت أموال ودماء بدون وجه حق. وكان هذا معناه أن الإنسان اللي عنده مال وله مال أو دمه لا يستطيع أن يصونه، لأن لو إيش الصون هيكون؟ لو كل واحد ادعى شيء أخذه يبقى هنا ما تستطيع أن تصون لا مالك ولا دماءك. ولكن ويكون هنا، لكن هنا جانب المدعي الأصل فيه عندنا أنه ضعيف، اللي بيدعي شيء الجانب فيه ضعيف، إلا أن يتقوى هذا جانبه بما يأتي من البينات. ليش ضعيف؟ لأن دعواه خلاف الأصل. أنت تدعي أن ليه مال عند فلان أو فلان قتل فلان، الأصل أن لا أحد عنده، أصل براءة الذمة من الأموال ومن الدماء، فأنت حتى تطالب بخلاف الأصل لابد لك من بينة قوية لتطالب بذلك. وهو هذا الذي، وجانب المنكر أقوى، الذي ينكر جانبه أقوى، لأن الإنكار موافق للأصل إن أنا ليس علي ديون لأحد، ليس علي، لم أرتكب شيء يستدعي فيه الدماء أو الأخذ بالقصاص أو الدية أو غير ذلك. فجعل لذلك لو أنظر قال إيش البينة لمين؟ للمدعي، والبينة حجة قوية، فناسبت من كان ضعيفا في الأصل، اللي ضعيف المدعي فألزمنا بحجة قوية كانت البينة، والمدعى عليه هو قوي في الأصل، لذلك ليه؟ لأن هو الأصل براءته، فجعل له اليمين، واليمين حجة ضعيفة، أي واحد ممكن يحلف، لكن لأنه في الأصل هو معه الحق البراءة الذمة، فجعلت الحجة الضعيفة مع الجانب القوي، وجعلت الحجة القوية مع الجانب الضعيف ليتقوى كل منهما أو ليعادل كل منهما في القضية أصالة. وهذا توجيه جيد من بعض العلماء لماذا جعلت البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كأنها هذه تجبر هذه، على طبعا هذه على اجتهاد من العلماء في ذلك. وهذا الحديث هو ترجمان القرآن لعم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما، وقلنا إن هذه من الأحاديث الهامة التي اعتمدت في باب القضاء وباب البينات والخصومات، وهذا يوافق أصول الشريعة، لأن الأصل في الشريعة هو نزع البغضاء والكراهية والشحناء بين الناس. لذلك جاء المسألة ليست مفتوحة، كل واحد يدعي مال أحد أو دم أحد، ممكن واحد يموت بأي طريق، فيأتي ناس يدعون أن فلان قتل أو فلان كان كذا فعل فيه كذا وهو القاتل. فلو تركت المسألة بمجرد دعوة الناس لها كيديات بقى، وما أكثر ما ترون في زماننا من دعاوي كيدية، تبجحوا حتى بالكذب في البينات أصلا، ما بالك ونحن في هذا الزمان. فجاء الشرع يعني أنه يحسم هذه المسألة، ليش؟ حتى لا ينتشر بين الناس البغضاء والشحناء، وتكون لو انتشرت سبب في ضياع الحقوق. فوضع معيار دقيق جدا أن من ادعى شيء عليه يظهر البينة في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواه، يعني يعطى الناس بدعواه يعني يعطوا بلا بينة، محدش يفهم من معنى الحديث ان انا هاعطى بالدعوة، طب ما انا هاخد ازاي من لازم ادعي؟ لا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم يعني بلا بينة على من ادعى، هذا معنى الجملة، لادعى رجال اموال قوم ودماءهم. وهذا الادعاء بلا بينة مرفوض، ما يقبل، لذلك كان لزاما على من ادعى شيئا ان ياتي ببينة. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم عقب ذلك في الجملة الأولى بالتفسير، قال ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طب إيش معنى البينة أصلا؟ البينة هو اسم كل ما يبين الحق ويظهره، نقول البينة على من ادعى. إيش معنى البينة؟ البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، طبعا على الصحيح يعني في الاختيارات في التعريفات. إذن لذلك البينات كثيرة، البينات أنواع، الشهود من البينات، وقت واحد يقول أنا بعت هذه السيارة لفلان زيد باع لعمرو، وعمرو انكر لا ما بعلي شيء سيارة سيارتي. نقول لا في شهود محمد واحمد وعبد الله كانوا واقفين اثناء اتمام البيع فياتي بالشهود شاهدوا على هذا البيع نقول يقول نعم شهدنا فلان باع لفلان فاصبحت هذه بينه من حقه ان تكون السياره له او اي شيء فنقول هنا الشهود من البينات الاقرار من البينات لما تاتي وتقول لي فلان يدعي انه باع ان هو باع لك هذه السياره او انت اشتريت من هذه السياره حقا نقول يقول نعم انا اقر لان انا اشتريت هذه السياره من فلان ودفعت له المال او علي كذا من المال فهذه اقرار الاقرار من البينه انك تقر بما يدعى عليك فيه بانه صحيح القرائن الداله على المساله من البينات يعني هنا في قرائن ممكن تاتي بقرينه تكون بينه وطبعا هنا القاضي اللي بينظر في هذه القرائن يعني البينات متعدده ان ان ان يعني مثلا واحد يدعي انه اشترى السياره فاين السياره يقول السياره في جراج بيتي وانا المشتري والسياره موجوده فكيف هو يدعي ان السياره انا ما اشتريها فينظر نعم يجد ان السياره موجوده في الجراج الخاص ببيتي فهذه قرينه على ان ايش والا هيدخل في بيته مثلا وفي ملكه الخاص ثم يقول هذا دلاله على ان انا اشتريت وهي ملكي لي الان ليست ملكا له قرائن او كما ياتي دائما بالامثله انك ترى واحد بيجري في الشارع خلف رجل والرجل الذي في الخلف ليس عليه عمامه ولا في الامام عليه عمامه وفي يده عمامه والذي في الخلف يقول لو سرقت عمامتي سرقت عمامتي فالناظر هنا بيقول ايش اللي في الامام اصلا عليه عمامه والعرف يقول ان ما فيش واحد بيمشي بعمامه على راسه وعمامه في يده والثاني بيجري خلفه وليس على راسه عمامه ويقول سرقت عمامتي فهنا القرائن بتقول ان هذا الرجل سارق لهذا الرجل فيوقف والمنتهي ممكن يقول لا دي العمامه في ايده دي ملكي فهنا دي قرينه يسموها قرين او تدخل على واحد تجده على الارض ميت ورجل واقف بجانبه يمسك سكين وفي سكين دماء واقف فنقول ايش القرينه بتقول ايش ان الرجل هذا قتل الرجل هذا سكين في يده وعليه دماء الرجل وواقف بجانب الميت فقرائن هذه قرائن تكون موجوده فاذا البينات طبعا هنا بتعرض هذه البينات على القاضي وهو يقرر متى ما الذي يقبله إذن البيانات قد تكون كما قلنا شهود قد تكون إقرار قد تكون قرائن والحق إن هنا مسألة مهمة جدا لأن هذه من المسائل التي العلماء تكلموا فيها خاصة مع تطور الزمان وتغير الوسائل والأعراف والبلدان فكثير من العلماء يقولون أن البيانات ليست منحصرة في أوجه محددة من أوجه الثبوت يعني بل هي عامة بمعنى إيش كل ما يظهر الحق ويثبته قد يكون بينا يعني ذلك تستجد مع الزمان وكل زمان ممكن تجد له بينات تختلف من زمان قبل ذلك لابد عند اعتماد البينات أو العمل بها أن يراعى قالوا يراعى حال البلدان يراعى حال أعراف الناس ايضا بذلك فيعني انت ممكن الان لم يكن هناك في الموبايلات اللي موجود طب لو واحد ارسل رساله لاحد عن طريق البرامج ويقول له بعتك وانا اشتريت وكذا وكذا تم الاتفاق ورضيت قبلت طب وهو ثم اخذ هذه الرساله وجعلها دليلا ما فيش عقود اتكتبت ولا في شيء ولا في شهود لكن في رساله تثبت ان في حوار حدث بين الاثنين وتم البيع والشراء أو رجل طلق امرأته فأرسل لها رسالة أنت طالق ثم أنكر ثم هي أتت بهذه الرسالة وعلنها قرينة على أنه طلق بالفعل فنقول هذه طب هذه البينات لم تكن موجودة من قبل في أزمنة أخرى لم تكن موجودة هذه البينات أيضا فهذه مثلا مسألة التحليل عموما تحليل الشيء اللي هو الطبي قد يكون بينة على وجود مرض أو عيب أو شيء يثبت أو شيء حدث يعني مثلا التصوير واحد ضرب واحد ومثلا سجل هذا بتصوير وهو بيعتدي عليه وقد تكون قرينة لو يحصل طبعا إذا أثبت أنه ليس فيه تلاعب وقلت لك القرائن قد تختلف بالأزمنة لكن قد تكون لواحد صور بكاميرا ما حدث وقدم وثبت ان ده ليس يعني ايه من باب التدليس او شيء. المهم ان هذا طبعا تغير الازمان، هل هذا يعتمد؟ طبعا لابد ينظر فيه، لان لابد ينظر هذه الوسائل يمكن يعتمد عليها ام لا يعتمد عليها. فنقول هنا البينات قد تختلف، ولان المقصود هنا في اللغه البينه ما يبين الشيء. وطبعا في اشياء طبعا تكلم فيها العلماء في مساله مثلا تحليل الدي ان ايه، الحمض النووي، وهذا في خلاف بين العلماء او مش خلاف يعني، حق ان هل يثبت به نسب ام لا يثبت به نسب، والحق ان هو لا يثبت به نسب، لكن يكون قرينه على نفي نسب ممكن، يعني لا يستخدم في الاثبات، لان عندنا في الشرع ادله على الاثبات خلاص، الاثبات النسب يعني، ما يجيش حد يقول لك انا عملنا دي ان هو اكيد يقينا ان الرجل ده ابن دوت، نقول لا يقينا دي ايضا ما ليست يقينا عندنا، لان يعني من عمل الانسان ممكن يحصل فيها خطا، لكن ممكن نستفيد منه في نفي، يقول ايش ان قرينه على النفي، قرينه على النفي، لان الاصل عشان نلحقه به لابد من الادله الشرعيه، لكن ممكن يكون قرينه في النفي. قال العلماء نعم، يعني ايش قرينه؟ يعني ثبت ان بعد التحليل ده ان هذا لا يمكن يكون ابن لهذا. الاصل هو عدم ثبوته عندنا في الشرع، لكن ممكن نستخدم التحليل قرينه، ممكن نستخدمه قرينه في ايش؟ في عدم الاثبات. وده الصحيح على المعتمد بعض الاقوال المجامع الفقهيه في هذه المساله، وان هم لا يثبتونها، لا يستخدمونه في اثبات النسب، لكن ممكن يستخدمونه في نفي ايش؟ النسب، لان ده الاصل، فكانه قرينه تقوي ذلك. المهم ان المقصود هنا ان البينه في اللغه اسم للبيان، وهو ما يبين به الشيء. وقالوا ان البينه ارفع من البرهان، يعني اقوى من البرهان. وطبعا جاءت رسائل كثيره على ايات اقصد كثيره، قال تعالى ما جئتنا ببينه وما نحن بتاريخ آلهتنا عن قولك على هود عليه السلام، يعني ما جئتنا بشيء يبين لك، يبين لنا انك صادق في دعوى النبوه. طبعا دائما كان الله عز وجل يعضد الرسل بمعجزات لتبين النبوه، وهذه بينات اصاله، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. قال ايش؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهره. إذا البينة هنا هو الرسول أو الرسل عموما صلوات الله عز وجل عليهم. فالبينة متنوعة، الأولى كانت البينة الحق، شيء ظاهر معجزة، وفي الآية الثانية البينة هو الرسول نفسه، هو البينة. لذلك البينة ممكن تكون الرسول، ممكن يكون الكتاب الذي يأتي مع الرسول، ممكن يكون الشاهد بينة. فإذا البينة اسم عام جامع لما يبين الحق ويظهره، اسم عام جامع لما يبين الحق ويظهره. وقلنا أن البينة أنواع، منها الشهادة، قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقلنا البينة قد تكون إقرارا، والبينة قد تكون قرينة. مثلا يقول لك ايش، ودي بتحدث كثير في القضاء، في القضايا بين الزوجين، يعني تاتي المراه ترفع قضيه على الرجل وهو زوجي له وتعيش معه في نفس البيت، انتبه، فتقول ما ينفق عليا بقاله سنتين، تدعي على اي انه عدم النفقه بقاله سنتين لا ينفق عليا. فالقاضي بينظر هي اين تجلس، طبعا فارق دي بقى مسائل قضائيه يمكن انتوا يعني فيها تحتاج لضربه اخرى. فالقاضي بينظر هي جلسه في بيت الزوجيه ام في بيت ابيها مثلا. طب لو جلسه في بيت الزوجيه يعني جالس وهو جالس معها وهي لا تدعي انها تركت البيت، اذا الاثنين في بيت واحد. فهنا ممكن الزوج ياتي بشهود في العماره انه بيرى الزوج طالع نازل كل يوم باكياس من المحلات البطاله والاشياء فيها طعام وشراب. فإذا في بينة وفي شهود كمان ممكن يشهدوا إن الرجل بيطلع كل يوم معاه، فيمكن أن تأتي بعد عام أو عامين تدعي إنه لا ينفق عليه، وأنت جالسة معه في نفس البيت، والرجل يرى طالع نازل من الجيران بأنه يحمل أكياس الطعام والشراب معه، فهذه بينة سواء يشهد أو ممكن يأتي الراجل بتاع السوبر ماركت نفسه البقال مثلا يقول ده الرجل فلان بيشتري مننا دايما وبيرسل له أشياء إلى البيت ويدفع عن حسابه وغير ذلك. قرائن اهي على ان الرجل بينفق، فهنا الدعوه هذه بتدعيها الزوجه محتاجه هي اصلا ايش؟ لان الاصل عدم الانفاق. خلي بالك الاصل لو ادعت عدم الانفاق الاصل معه، الاصل عدم الانفاق ان هو ما لابد هو يثبت انه بينفق. طب هو يثبت ازاي انه بينفق؟ يقول جلسه في بيتي ومعي ومخرج طالب من البيت، وهذه ادله هو على ان المحل بطلب منه وبيوصل لغايه البيت والجيران يروني، فكل هذه بينات تبينه. فهنا القاضي ياخذ بكلامه اصاله ايضا. فالقرائن قد تكون بينه، والبينه اذا لا تختص بالشهود فقط، قد تكون البينه شهود، قد يكون اقرار، قد يكون قرائن. من القرائن اللي يدل على ان البينه قرائن قصه سليمان عليه السلام مع المرأتين. حد يعلم القصه هذه؟ مع المرأتين تعلمها؟ طب خليك بقى استنى، انا متعلمها. حد عارف هذه القصه؟ ما درستوش سيره ولا ايه؟ اين انتم؟ اين كنتم؟ ولماذا تاخرتم؟ ايش؟ وليش ما ضبطتم الصلاه هنا؟ انا خرجت مثلكم. علاقه السفر انك هتصلي، دخلني في موضوع تاني كده، وهو تظبيط هذه الاشياء تكون في وقت الدرس. ده عذر يعني؟ طيب تظبط صلاتك هنا حتى لا تتاخر. انا ضبطت الصلاه هنا، صليت في مسجد السلام وصليت على جنازه بفضل الله ايضا اللي دايما بيكون موجود، ثم اتيت في الموعد وانا قريب منكم في المكان برضه، يعني مش بعيد قوي. قصه بقى سليمان مع المرأتين قلها لنا يا سفيان. ايش؟ ما هي سليمان وداود عليهما السلام لهم قصه في المسجد. المرأتين متشاجره. نعم. انا ابني، والاولى قالت هذا ابني، لان قالت هذا ابني. نعم. فذهبتا الى سليمان. هم ذهبوا لداود اولا عليه السلام. طيب انا اقول هذا احسن يعني. طب ما شاطر، هنسقف لك ان شاء الله. سليمان امراتان كانوا في البر، فالذئب اكل احد الولدين، كل واحده معاها ولدها، فالذئب اكل احد الولدين، فالمراتان تتنازع على الابن الثاني، كل واحده تقول هو ابنها. فأتوا إلى داود عليه السلام، فداود اجتهد عليه السلام في المسألة نظرا أن في مرأة كبيرة في السن ومرأة صغيرة، فأنه قال كأنه هو بأن الكبيرة قد تكون خلاص انتهت من إمكانية الولادة، فحكم لها بالولد، وأن الصغيرة على بعض أقوال أهل العلماء في ذلك يعني قد يمكن لها أن تنجب، فجعل الولد لمن؟ ما هو ما فيش بينات، كل واحدة بتدعي أن الولد ابنها، فحكم الكبير أن الولد له، فخرجت من عند داود عليه السلام، فسألهما سليمان لما رأهما عن المسألة فأخبره أو أخبرته، فدعا بسكين، قال أتوني بسكين سأشق الولد نصفين، فالكبيرة سكتت، والصغيرة لما رأت ذلك قالت أنشدك الله لا تقتله هو لها، أو يعني كما جاء في معنى الحديث، الصغيرة ما احتملت أن الولد سيشق نصفين، فقالت لسليمان خلاص هو لها، فعلم سليمان أن الابن ابن من؟ صغيرة، لأن الكبيرة سكتت، هو ابنها أكل أصلا من الذئب، فده ليس ابنها، فلا يهمها أن شق نصفين، لكن الصغيرة لأن تعلم أنه ابنها ما احتملت قالت لا تأخذه الكبيرة أكثر من أفضل مما، فأظهرت الشفقة والرحمة، والثانية سكتت، فعلم سليمان بالقرينة هذه أن الولد ولد يخص من؟ الصغيرة، فأعطاه إياه، لأن هي طبعا قالت الحياة له أبقى أحب إليها من أن يقتل حتى لو مع غيرها يعني، فهذه قرينة، وهذا طبعا فهمه الله عز وجل لسليمان عليه السلام. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بهذا الفهم جميعا. وكذلك في قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، القصة دي بقى معروفة للكل، مفيش حد مش عارف قصة يوسف عليه السلام لما غلقت الأبواب وقالت الله هيت لك إلى آخر، فجاء ودخل عليه الزوج العزيز فقال إلى آخر آيات من أراد بأهلك يسوع، فجاء بالرجل ليحكم فقال إيش إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهم الكاذبين. قبل يعني منين؟ من هنا، لأن يبقى كان هو اللي بيهجم عليها وهي بتدفع فشقت، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنه هو بقى بيولي عنها وهي اللي تريد تجذبه ومن الخلف تجذبه. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذه كلها قرائن، حكم هنا بالقرائن. نعم، ف هذه كلها نبين أن هذه بينات أو يعني أنواع من البينات اعتمدها الشرع في الفصل بين القضايا والخصومات. أيضا في مسألة هامة جدا وهي مسألة تسمى القسامة عندنا، القسامة. إيش القسامة؟ أن يدعي قوم قتل لهم قتيل أو قتل لهم قتيل، ناس منطقة حي قبيلة قتل لهم قتيل، واحد من أقاربهم قتل، فيدعون أن القرية الفلانية أو القوم الفلاني أو العائلة الفلانية هي اللي قتلت لهم هذا القتيل. وكمان ممكن يعين القاتل يقول فلان اللي قتله، وممكن يقول هو منهم. هنا في مدعي ومدعى عليه. مين المدعي؟ أصحاب الدم اللي قتل لهم قتيل، والمدعى عليه قبيلة أخرى أو قوم آخر أو عائلة أخرى أصالة. لو على الأصل اللي معنا في الحديث، من المطالب بالبينة هنا؟ مين المدعي؟ صاحب الدم والمدعى عليه اللي هم القبيلة. إذا قلنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر وما عندهمش شهود الناس، فكأنهم لن يستطيعوا أن يأخذوا دماءهم. هنا الشرع جاء باستثناء عن هذا الأصل الذي معنا في مسألة القسامة هذه، وجاءت بأن الشرع، وهذا أصلا أصلها قصة في زمن النبي، هي حدثت لأحد الصحابة لما ذهب إلى خيبر مع بعض أصدقاء من أصحاب اثنين، وافترق لفعل شيء فهجم أو قتلوا اليهود، يهود خيبر، وتركوه في دمائهم. فين؟ عند خيبر عند اليهود. فلما رأوه أخوه رأى وصاحبه وقريبه رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال تتهمون من؟ قالوا اليهود، لأنه كانوا في عداوة ما بين اليهود مع هذا قبيلة هذا الشخص أو مع هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون 50 يمينا. مين اللي يحلفوا 50 يمين؟ أصحاب ولي الدم. تحلفون 50 يمينا ويكون لكم الحق. فقالوا كيف نشهد على ما لم نرى؟ فجاءت السنة بأن في حالة القسامة هذه، لما يحدث قتيل في مكان ويظن أن المجموعة، هل بس أنت كنت إيش؟ مش هنقول مظاهرة ولا شيء، مجموعة ناس واقفة في مكان مثلا، وانفضوا لقوا واحد ميت في وسطهم على الأرض هنا، وكان هذا فوق إيش المجموعة دي مثلا هو في وسطهم، فهنا يقال إن المجموعة دي لابد فيه واحد من القاتل. فهنا لو أقسم أصحاب ولي الدم هذا على أن هذه مجموعة منهم القاتل 50 يمينا يكون لهم الدية في ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. طيب هذه القسامة هذه تخالف القياس الذي معنا هنا، لأن الأصل أن اليمين على من؟ عن المدعي، هو معهوش يمين، لكن الشرع جاء هنا برضو لحفظ الدماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أقسمتم 50 يمينا عليهم 50 واحد يجوا يقسموا، فأصبحت هنا اليمين جيد جانب مين؟ المدعي مش المدعى عليه، صحيح؟ الأصل أن اليمين في جانب مين؟ المنكر، مش البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لا ده هنا جاء اليمين في المدعي، وهذه مسألة مستثناة، نقول مسألة القسامة هذه من الأصل الذي معنا في الحديث بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأولا استثناء جاء أن الأيمان هنا صارت في جانب المدعي مش في جانب المدعي عليه، وثانيا أنها كررت 50 يمينا مش يمين واحد، 50 يمين. والثالث إن هما بيحلفوا على شيء، على شخص لم يشاهدوه وهو يقتل، فأصبح القسامة دي مستثناة. هما بيحلفوا على فلان قتل هما لم يشاهدوه، والأصل إنك لا تحلف على شيء إلا كنت شاهد إلا كنت رأيته، فأصبحت القسامة هذه مستثناة. دي حالة مستثناة من القضية، من القاعدة التي معنا الآن، وهي مسألة القسامة وتسمى القسامة. طيب نعم نعم، القسامة ثابتة بحديث صحيح في الصحيحين أصلا، ياخذوا الدية إذا أقسموا 50 يمينا لهم الدية. نعم، من القبيلة التي نعم حلفوا عليها، لأن كمان هم عظموا 50. ليش؟ إنك تحتاج ل50 من الناس من القبيلة دي الناس تقسم على أن هذا المواد تبقى غالبا تأكيدا، يعني يجعل إيش غالبة الظن إن القتيل من عند إن القاتل من عندهم، لأن 50 واحد من هذه القبيلة بتقر. وهذه مسألة تخينة، ما تظنش إن 50 واحد سهلين، إن كل واحد سيقسم على إنه غلبة ظنه إن هؤلاء القوم هم الذين قتلوه. وطبعا دي بتكون إن في أصل عداوة من قبل، أو لا يكون مثلا واحد دخل منطقة حي شارع معين، الشارع ده فيه مجموعة بلطجية أو فيه ناس وقتل في الشارع، فغالبه ايش؟ انه مفيش حد من بره المنطقه هذه، اهل الشارع هم اللي قتلوه. فهنا ممكن يقولوا الناس ايش؟ ان احنا نقسم على ان اهل الشارع ده اللي قتلوه، غالبا ممكن يكون فلان او فلان او فلان مثلا، او لو لم يحددوا واقسموا فتستحق لهم دية. لا مش قصاص، هيكون دية قتل. نعم هيكونوا دية. لحظة طيب، يبقى هنا هذه مسألة القسامة مسألة، طبعا انت تأتي ان شاء الله في الفقه بعد ذلك، احنا بس بنبين ان هي مستثناة عن ذلك. نعم انت بتعزل التساب، مثلا لا تحلف على ظن مش ايه سؤالك؟ يحلف على ظن مش في ايش؟ في مسألة ايه؟ متأكد جزء مثلا قسامة، ما قلنا حالة مستثناء، ما هو مش واحد بس، هو مش بيقسم على، هو يعلم ان فيه مثلا عداوة بين القوم ده والقوم ده، والرجل ده راح في المنطقة عندهم وقتل في المنطقة، فهو بيقسم على انه ان هؤلاء هم غلبة ظنه اللي قتلوه في منطقتهم وفي شارعهم مثلا او مكانهم، وفي عداوة بينهم، فغالبا هم الذين قتلوه. ولما بيتكرر القسم من 50 واحد بيقوي ذلك على صحة ذلك، وده المسألة قلنا مستثنى، وردت الرجل قتل في خيبر عند اليهود، فالنسان قال تقسمون 50 من عندكم وتأخذون ديتهم، يعني فهو جاء باستثناء ذلك، دي حالة خاصة، لكن احنا طبعا ممكن في غير ذلك لا تطبق، يعني انت بتطبقها فقط في مسألة ايه ان بيظهر، لكن العلماء تكلموا فيها مسألة القسامة استثناء، لابد يكون في عداوة موجودة ظاهرة وفي شيء كذا، لكن هي مش في باقي الأشياء، يعني مثلا مش واحد عنده يريد أرض من واحد فيروح يجيب 50 واحد من بلدهم إن أنا ليا الأرض ديت، لا، المسألة دي في القسامة في القتل فقط، حالة استثناء. وطبعا لما يتكرر 50 يمين فاتقى من غلبة الظن أو من الظن لغلبة الظن ينزل منزلة اليقين بتكرار هذه الإيش؟ الأيمان 50. هذه خلوها بقى في القسامة لما تأتي بالفقه، أنا بس أردت أن الحديث مش في القسامة أصلا، لكن هذا استثناء عن المسألة معنا هو فيها. طيب هنا قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أحيانا الذي يدعي ليس عنده بينات، يعني واحد تاجر مع واحد أعطى له مال يتاجر له وما كتبش ورقة بينه، ثم بعد فترة قال له مالي، قالوا لا ليس لك عندي شيء، لا أذكر أنا أخذت منك مال أو ليس لك عندي مال، قالوا أين أمدتك مال تتاجر فيه أو أديته قرض دين، والرجل ما اكتتب الدين وما أشهد وما عنده شيء، ثم قال له أين المال الذي لي، قالوا ليس علي شيء لك، هنا هذا لا يمنع من ان المرء يذهب الى القضاء ويطلب من القاضي يدعي، لكن ما عنده هنا بينه، وهنا من حقه ان يطلب من القاضي ان يحلف، ان يطلب الحلف من المدعى عليه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بين على من ادعى واليمين على من انكر. ممكن ليس معك يمين، ليس معك قصدي بينه، لكن لك حق. طب هل الشرع اوقف؟ لا ما اوقف، لان اليمين عظيم ايضا، يعني هو ليس بالهين، فممكن تطالبه، تطلب من القاضي ان يوجه اليمين على المدعى عليه فيقول له: احلف انه ليس لهذا مال عندك، او اقسم بذلك يعني. فهنا لو انكر المدعى عليه واقسم فليس للمدعي شيء، لكن هذا يمين ليس بالهين. بعض يتهاون فهذا يسمى يمين غموس، سموه غموس لانه يغمس به المرء في النار يوم القيامه. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، اليمان التي يقسو بها الناس امام القضاة ويأخذ حقوق غيرهم، هذا ليس بالامر الهين، ده عظيم جدا عند الله، وهذا يسمى يمين غموس لانه سيغمس المرء في النار حتى بعد ان قال ليس له توبه. فهنا اليمين ليس مطالب به المدعي، بل اليمين طلب به المدعي عليه، لان المدعي ليس عنده، هيقسم عليه وما عندوش بينات خلاص، ولو اقسم لا نحتاج ليمين، وهو نحتاج يمين المدعي عليه. طيب لو اقسم المدعي عليه يبقى خلاص قال ليس له عندي شيء. طب لو رفض المدعى عليه أن يقسم، قال لا أريد أن أقسم، سكت، لو القاضي حول اليمين إلى المدعي، وهذه مسألة، فالمدعي أقسم بأن له الحق للقاضي أن يقضي للمدعي. يعني إذا سكت سكوت المدعي عليه ليس معناه أنه هو عليه الحق فعلا، لا. بعض الصحابه يعني كان في تنازع في قضيه في البيع في زمان عثمان رضي الله عنه، وذكرت ابن عمر وما اذكر من، يعني الثاني ابي ابو موسى الاشعري او، فتحكموا لعثمان او جابر، فعثمان ابن عمر اللي كان باع، وادعى المشتري من ابن عمر ان فيه عيب في البعير، كان باعه له ب 300 تقريبا درهم، وابن عمر لم يكن يعلم ان هناك عيب فيه، لكن هو ادعى المشتري ان فيه عيب، فعثمان طلب من ابن عمر رضي الله عنه ان يقسم انه لا يعلم بالعيب، فابن عمر ما اراد ان يقسم، تورع ليس لشيء، ما اراد ان يقسم بالله، كانوا يعظمون الحلف، مش احنا الان كل على الجنيه بيقسم عليه، ما يعرفون قدر المقسم به. فابن عمر يعني أراد أن يعظم الله عز وجل أن لا يقسم على مسألة بيع مثل هذا، فلما رفض أن يقسم عثمان قضى للرجل بالرد، برد البعير ويأخذ ماله من ابن عمر. فلما انصرف الرجل ابن عمر قال لعثمان، أو كأنه قال يعني أقسم، أو قال له والله إني لم أكن أعلم بالعيب، قال لماذا لم تقسم يعني أمامي حتى أفصل، قال لم أكن يقسم على مثل هذا، على مثل هذا الأمر. المؤمن لما انصرف باع البعير بعد ذلك ب 300,000، يعني هو رد للرجل 600 والبيعة أربحه الله عز وجل في باعه 800,000 قالوا. فهذا المسألة التي كانت هو نزه الله أن يقسم على مثل هذه، ومعه حق يعني ليس المسألة، ولكنه لما عظم الله عز وجل وما همه أن يرجع للرجل ماله ويأخذ البعير، لكن الله ربحه فيه أكثر من ذلك بكثير. الشاهد القصة يعني هي ليست قضاء في القضاء، لكن يقصد يقول ان ممكن المدعى عليه لا يريد ان يقسم، ممكن لا يريد ان يقسم تنزيها لله عز وجل، او خشية انه ناسي مش متذكر، او قد يكون هو التبس عليه الامر في المسألة التي حدث فيها حوار، وانا اديتها له هبة ولا قرض، ولا هو قال لي خدها عارية ولا ايش، فممكن يخشى ولو كان يتقي الله انه ايش انه يقسم فيترك الامر فيرد القسم للمدعي. إن أقسم المدعي ممكن القاضي يحكم له بهذا الأمر. فهذه القاعدة التي عندنا هنا الآن ان المدعي لا يطالب باليمين اولا، هو صاحب الدعوه هو عليه البينه، اما المدعي عليه هو الذي عليه اليمين اذا انكر. فان سكت او نكل كما يقال للقاضي ان يرد اليمين على المدعي. لكن في مساله حقيقه لابد ان نبينها، وهي ان وهي منتشره للاسف اقولها بين كثير من العوام ومن الناس، حتى ان اذا حكم لك في قضيه وانت تعلم ان هذا الحكم لا يصح وليس من حقك، فحكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. يعني لا تظن بعض الناس يقول لك ايش انا حكم ليا في القضيه، القاضي خلاص حكم ليا وليا فلوس، وهو يعلم ان هذا المال ليس حقه، لان القاضي بيحكم بايش؟ بما عنده امامه. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال ذلك: لعل بعضكم الحن من بعض في الحجه، فمن قضيت له شيء ليس من حقك قضيت له بقطعه من النار. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، انه بشر ممكن واحد يجي الحن في الحجه من الاخر فيقضي له النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي اراد ان يبين حتى لو انا قضيت له على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام قضيت له بشيء هو ليس من حقه فكأنما أقضي له بقطعة من النار. لا يظن أحد أن النبي قضى لي انتهت المسألة، أو أنا رفعت المسألة للقضاء والقضاء حكم لينا، كان هو معاه محامي مش هنسميه شاطر بقى يعني المهم، لكن إيه. والثاني للأسف ما عنده أوراق سرقت ولا شيء، ولا ما استطاع أن يثبت الحق، والثاني هو ليس من حقه أرض ولا مكان ولا شيء، فحكم له أو بتعويض أو بمال، ويعلم إنه ليس هذا من حقه، فهذا بيأخذ قطعة من النار، يأخذ قطعة. ونقول إن ما زال هذه المسائل موجودة إلى الآن، لأن الشريعة جاءت في القضاء بإقامة العدل ده الأصل وإقامة الحق، وهذا يكون باجتماع القرائن والدلائل والبينات إلى غير ذلك. فإن حدث تدليس من الأحد الخصمين أو حتى لو بتدليس القاضي أخطأ وهو يعلم أنه ليس له حق في هذا الطرف، لا يستبيح مش يقول القاضي حكم لي فهذا من حقي وانتهت المسألة. تتكلم من بعض الناس الذين يسكنون في طبعا انتم يعني ما حضرتم هذه المسألة اللي عاد تسمعون فيها اللي هي عقود الإيجار القديمة جدا بالضبط، هذه اللي هو يسكنون فيها الآن بقالهم 100 سنة أو 70 50 60 مثلا وهذه عقود إيجار غير محددة المدة وهي لا تصح شرعا. والآن هم ابتدوا يتكلموا في هذه المسألة لكن يحاولوا يحلوا الإشكال وصعب أن يحلوه، فتركوا للزمن أن الناس الجيل الأول والثاني يموت ثم بعد ذلك يعني تخف في الوضع. المهم أن هذه الشقق الذي يجلس فيها وأقول يجلس فيها وكأنه مختصب، طبعا في حالات استثنائية في الفتوى لأنه ممكن ما عنده مكان غير ذلك، أو لو خرج من المكان سيجلس في الشارع، هذه مسائل ضرورية أخرى للفتوى، لكن الأصل أن هذا عقد باطل وأن هذا العقد الإيجار باطل. فما تيجي تتكلم حد يقول لك أنا قاعد بحكم القانون، القانون هو اللي مقعدني في الشقة. طب هذا القانون وأنت تعلم، وهم الآن يقولون حتى أصحاب القانون اللي وضعوه من زمان قالوا القانون ده لا صح شرعا ولا قانونا، لكن هم عندهم اعتبارات في مشكلة في المصلحة المفسدة مش قادرين ياخدوا القرار يعني إيش إن هم يبطلوا، لأن هيلاقوا إن في ناس كتير هتقعد في الشارع. لكن أيضا أصحاب الشقق هذه اللي مهضوم حقها بقالها 50 60 سنة لهم حقوق، فتجد تكلم احد يقول لي ايش انا جالس بقضاء القانون يا مجلس، طب ما القانون هذا فيه جور وظلم او حكم هذا فيه ظلم وظلم، فانت لا يحق لك انك تقبل هذا الظلم. وهذه مساله معاصره يعني نقول لها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ذلك: فقد ان بعضكم قد يكون الحن بحجتي من خصمي فاقضي له، فإني أقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنه قطعة من النار فليأخذ أو لا يدع. فأنت لما تعلم بأن هذا الحكم ليس بصحيح يجب عليك، حتى هذه في المنازعات اللي ما بين الناس مش لازم قضاء، عندك خصومة مع أحد وأردت أنك أنت تأخذ حقك منه فشرحت وبيت البينة والثاني شرح والذي حكم لك حكم مثلا ليس بإنصاف وعدل ولك أنت، فأنت لابد لك مش تقول لا وحكم ما بيننا خلاص أنا هأخذ الحق ده، لا أنت لابد تعلم ستحاسب إن كنت تعلم أن ليس لك حق في هذا الأمر، لابد أن تبادر بعدم القبول وترجعه لصاحبه أصالة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدع أو ليأخذ، ولو أخذ يأخذ قطعة من النار. وهذه مسألة مهمة جدا أن لابد ينتبه إليها حتى في الأمور البسيطة ما بين نزاعات الناس البسيطة اليسيرة في الحقوق كده اللي هي يعني التي حتى لا تصل إلى القضاء، لابد أن المرء يتحلى ويتحرى أن لا يأخذ إلا شيء حقه ولا يدلس. الآن لسه وأنا جاي حاجة عجيبة، وده ما متكرر. مرأة يعني اختلفت مع زوجها وطلعت من البيت، مفيش عدة شهرين إلا رجل عليه حكم 6 شهور بتبديد عفش، وحكم تاني شهر بأنه عمل التقرير الطبي أنه ضربها وكسرها وما فعل فيها شيء. ده هي خرجت من بيتها راحت بيت أهلها واتفقوا مع بعض على الصلح، لقى عنده حكمين على طول القضاء الطارئ. طب التقرير الطبي ده جبني أنه كسرها وضربها تزوير، وترفع للقاضي وخد عليه حكم شهر سجن. القاضي ما بيشوفش الست، القاضي بيطلع له تقرير طبي من مستشفى بان المرأة دي اتكسرت او جات المستشفى في الوقت الفلاني ووجدنا فيها كذا وكذا، وفي تقرير طبي. طبعا تقرير طبي سهل انك تعمل اي تقرير طبي دلوقتي، والقاضي ما بيشوفش، هو ما يعني ما بيقولهمش تحتوها خلاص، ممكن تكون تعافت عندهم، لكن في تقرير امامه معتمد بان هو حدث كذا كذا كذا، راح واخد عليه شهر حكم والرجل لم يمسها بشيء. طب وهذا ايش؟ هذا ظلم بين، دعاء يعني ايش؟ ده تزوير وتدليس وكمان حكم على الرجل. اين الخشيه من الله عز وجل؟ وقص على ذلك بقى، يعني قص على ذلك امور كثيره بتحدث الان، ان ناس بتدعي على ناس وتزور في اوراق واشياء وياخذوا حقوق من حقوق والى غير ذلك، وهذه كلها ظلمات يوم القيامه. فلا بد، والبعض ايش يتحجج بان انا معايا حكم محكمه وحكم قضاء، ما يفيدك عند الله هذا، ما يفيدك في شيء، هذا ظلم وانت تعلم انه ظلم، فتحاسب عليه اصاله. الحديث هذا حديث عظيم كما قلنا، فيه اول شيء الذي قاعده نختم بها المسائل يعني في هذا الحديث، نلخص ما قلناه بان البين على من يدعي واليمين على من انكر. اذا اليمين متوجه على من؟ على من ادعي عليه، من ادعي عليه حق عليه اليمين. طيب هل هذه المسألة يعني كل من ادعى على أحد شيء وليس عنده بينة فنقول للمدعى عليه لابد تحلف؟ عشان هذه تختلف فيها العلماء، بعض العلماء والجمهور قالوا نعم أي قضية فيها مدعي مدعى عليه إذا كان المدعي ليس عنده بينة يطالب المدعى عليه باليمين. القاعدة بتقول ذلك، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة بيقول ذلك. بعض العلماء قالوا لا، لو تركنا المسألة كده يبقى كل واحد ماشي في الشارع هيدعي على فلان، اقترض واحد مشهور مثلا عالم أو شيخ أو رجل مرموق رجل أعمال أو حتى، وكل الناس بقى ممكن تكيد بيه، فتلاقي كل يوم واحد راح رفع عليه قضية، تلاقي هو إيش عليه مثلا 200 قضية كل يوم 300 قضية عايش بحقوق مش موجودة. فقال لو تركنا المسألة هكذا السفهاء بقى يعني يتبجحون على الناس والمكانات، وكل واحد يدعي عليه شيء ويقعد بقى ايه شغالين في القضاء، والراجل ده كل يوم راح الصبح المحكمة يحلف ويرجع، كل شوية راح يحلف عشان بقى هو ايه الناس بتكيد بيه بقى سواء في أعماله أو في شغله أو في شيء. فقالوا لا، طب ايش هنفعل؟ قالوا لابد من النظر أولا هو في أصلا علاقة بين المدعي والمدعي عليه ولا لا، بيسموها الخلطة. يعني ايش الخلطه؟ يعني في اختلاط، يعني هل ان انت بتدعي عليه ده اصلا انت بينك وبينه عمل، انت في مكان عمله في مكان سكنه مثلا بينك وبينه خلطه موجوده عشان انت تطلب منه وتدعي عليه ذلك ولا لا؟ والا لو كل واحد هيدعي على اي حد مساله لن تنتهي. فبعض العلماء قالوا لابد من الخلطه، يعني نثبت اولا ان في وجه علاقه بينك وبين المدعي عليه ده اصلا، قريب من اقربائك او في عمل واحد او في منطقه سكنيه او بينكم مزارع مع بعض او بينكم اموال او بينكم تجارات او شيء. ليش؟ حتى لا يتجرأ الناس على أصحاب المكانات ويدعون عليهم يعني دعوات، وتجد بقى أنك أنت بتجيبه في اليوم الواحد تحلفه أكثر من مرة. هذا الكلام قال به الفقهاء السبعة والمدينة، في حاجة اسمها يعني مش هنسأل عنهم الآن، يعني الفقهاء السبعة كانوا مشهورين في المدينة، وكان هذا قضاء يعني قضاء لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وقول لمالك الإمام مالك كان يقول بذلك، يعني أن المسألة لابد من إثبات أصلا أن في خلطة قبل أن نقبل مسألة القضية هذه. وطب الخلطة كيف تكون؟ يقول يعني الخلطة إيه، اختلفوا بقى. طب نسبة الخلطة كيف؟ قالوا الخلطة أن يكون في معاملة من قبل، اشباع واشتروا مع بعض، درس له في شيء، أو مثلا جلس في منطقته، أو في حد شاهده أنه بيجتمعوا مع بعض، في شهود أنه بيجتمعوا مع بعض مثلا، أو أن كان في ديون ما بينهم ومعاملات وغير ذلك، حتى تكون دي شبهة أو يعني إيش أن نثبت بها الخلطة. والجمهور على خلاف ذلك، قالوا لا، هذه المسألة ليس عليها دليل عندنا في الشرع، مسألة الخلطة دي وأنك تثبت أنه في خلطة حتى تقول أن نقبل القضية أم لا. فالجمهور على أن الحديث كما هو، وأن الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ومسألة الخلطة هذه لم تثبت لا في كتاب ولا في سنة ولا إجماع من الفقهاء، مع أن قال بها بعض الفقهاء كما قلنا الفقهاء السبعة وبعض، لكن قالوا لا، ليس عندنا دليل عليها، فلا نلزم بها القضاء أو نلزم بها أحد أن يكون في خلطة. ولعل قول الجمهور متبع للحديث، يعني الحديث لم يأتي فيه هذا الاستثناء، وكان فيه وجاهة عند المذهب اللي قال بالخلطة، لأنه ممكن في زماننا مع كثرة الناس تجد الرجل ده طول الليل والنهار عليه أواضي رايح جاي، فقد يكون بقى فتوى تحتاج إليها عند، لكن الأصل على أنه يعني مسألة الخلطة لم تثبت بدليل. طب أنتظر أخلص وأفتح لكم الباب للأسئلة، اللي عنده سؤال يكتبه أحسن بقى. طيب نكرر الألفاظ، المدعي هو الطالب للحق، والمدعى عليه هو المطلوب منه، تحفظوها كده، المدعي هو الطالب للحق، والمدعي عليه هو المطلوب منه. وقلنا أنا ملخص عشان الحضرة متأخر، أن اليمين على المدعي، على اليمين على المدعى عليه آسف، ليش؟ لأن الأصل براءة الذمة، وهو متمسك بالأصل ده، بيقول ليس عليه شيء. يعني إيه أصل براءة الذمة؟ يعني أنا الأصل أنا معليش ديون، الأصل أنا معليش حقوق لأحد، فأنا متمسك بالأصل ده، وبالتالي عشان أدفع الأصل ده أنا مش مطالب. يعني أنا لو جه واحد يقول لي دلوقتي أنت عليك دين 10,000، وأنا بقول له لا، أنا الأصل أنا معليش ديون لحد، أنا كيف أثبت أن معليش ديون؟ مش معقول هعدي على كل مصر أقول لهم هاتوا لي ورق أنا معليش ديون، مش مطالب أنا بكده، يبقى يكفيني اليمين، لأن الأصل ده معليش أحد، لكن ده المدعي عليه، قلنا الأصل براءة ذمته فيكفيه اليمين فقط. أما المدعي اللي بيطالب بحق، لا، ده ما ينفعش القسم فقط، احنا محتاجين بيانات اللي كنا بنتكلم عنها. فأصبح هنا إيش؟ إن اليمين للمدعى عليه لأن الأصل براءة ذمته، والمدعي هو اللي محتاج إنه متمسك بالبينة عشان يثبت إيش؟ ادعاءه. طيب هل في كل القضايا مسألة الاستحلاف يعني ان يكون في يمين هنا؟ يعني في كل انواع القضايا، قضايا انواع كثيره، في قضايا معاملات اموال بنسميها، في قضايا طلاق، في قضايا نكاح، في قضايا حدود، صحيح، في اللي هي الجنايات وهذه الاشياء. طيب او عتق، طبعا ما فيش عتق في هذا الزمان حاليا يعني، لكن هل هذه القاعده او هذا الكلام اللي هو اليمين الاستحلاف في كل القضايا، في اتفاق بين الفقهاء ان قضايا الاموال نعم، كل الفقهاء قالوا في قضايا الأموال نعم لابد نحتاج إلى استحلاف، ثم اختلفوا بعد ذلك هل في غير قضايا الأموال أيضا، يعني في حدود، في الطلاق، في النكاح، في العتق، واحد بيطلق واحد، أو هي مثلا المرأة ادعت إن إيش مطلق الرجل ويقول أنا ما طلقتش، أنا ما طلقتش، طيب تقسم إنك ما طلقتش؟ نعم أقسم. طب أنت الآن بتدعي إنه طلقت، عندك بينة، شهود سمعوا، رسالة، تسجيل أو شيء، ممكن ما عندهاش وتقول لا، ويده يحلف أنه ما طلقش، ففي هذه في الطلاق. في النكاح فلان زوج فلان، ممكن يقول له لا ما تزوجت ويدعوا ذلك، فكل ذلك نعم. المذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد ومن الأئمة أيضا أبي ثور قالوا بأن الاستحلاف في كل القضايا، قضايا الأموال، قضايا النكاح، قضايا الطلاق، الحدود، العتق، في كل ذلك إذا نكل المدعي، أنا آسف، إذا نكل المدعي عليه، يعني المدعي ما معوش بينة والمدعي عليه يطلب بالحلف، إذا نكل المدعي عليه يجعل الحلف للمدعي ياخذ حقه. نعكس. قالوا في كل مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا قالوا في كل القضايا. أبو حنيفة وأصحابه رحمة الله عليه أيضا قال لا، مع الأموال يحلف على النكاح والطلاق والعتق فقط، لكن في غير ذلك لا يحلف. في مجموعة أخرى في الثوري وأبو كلام أبو حنيفة قال في الحدود لا يحلف، وفي السرقة لا يحلف. فإذا خلينا نقول حتى ما نزل يعني ما نتوسع، الإمام أحمد والشافعي قالوا بأن الاستحلاف يكون اليمين بكل القضايا، فإذا حلف المدعي عليه خلاص برئ، إذا لم يحلف يرد اليمين على المدعي، إذا حلف اليمين يحكم القاضي له. طيب لما تكلمنا عن الحديث وقلنا البينة على المدعي واليمين على الأنكر، استثنينا إيه في الحديث؟ حد فاكر؟ القسامة، صحيح؟ مش استثنينا القسامة، قلنا دي خارجة عن الحديث. طيب في صور أخرى مستثناء، يعني إيش مستثناء؟ مسألة اليمين، المدعى عليه، المدعي لو أنا الآن بدعي على أحد فلان، قلت أنا أعطيت لسفيان 1000 جنيه دين، قال له القاضي ائتني ببينة، قال معي شاهد واحد ويميني، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، فالقاضي ممكن يقول له هات الشاهد اللي شاهد بأن أنا أعطيت لسفيان 1000 جنيه، ثم يطلب مني اليمين مع الشاهد، فكأن الشرع أنزل اليمين منزلة الشاهد مع الشاهد كأنهم شاهدين، وهذا استثناء. كما قلنا الاستثناء في القسامة، قلنا هنا ان الاصل ان انا اجيب شاهدين او اجيب اقرار من الرجل او قرائن كما قلنا تكلمنا، لكن الشرع قضى بايش؟ اليمين مع الشاهد يجوز، يبقى ده استثناء ام لا؟ استثناء، يبقى اليمين مع شاهد واحد يمكن يحكم به القاضي، يبقى ده اصبح استثناء هنا. الامر الثاني الثالث في الاستثناء، إذا نكل المدعى عليه، قلنا إيش نفعل؟ عارفين عن إيه نقول؟ يعني رفض المدعى عليه أن يقسم، ده اسمه نقول، رفض أنه إيش؟ أنه يقسم. عملنا إحنا قلنا رجعنا للمدعي، فلو المدعي حلف يأخذ الحق أم لا، أصبح دي صورة ثالثة استثنائية، أنه أخذ حقه بإيش؟ باليمين. لكن إمتى أخذه باليمين؟ لما نكل المدعى عليه فرجعنا القسم له فأقسم فأخذ. يبقى كم صورة لغاية الآن؟ ثلاثة. حد ممكن يقول ولا أنتم نايمين؟ قسامة. كفاية عليك واحدة. قول يا عم. الاثنين اجتمعوا مع بعض النهاردة دي، لأن ثلاث شهور يعني مش شفتوش مع بعض. بتبدلوا أنتوا علينا. تبدل قصة. وبرضه مع السراسيل كنت مستنيها. خش. ماشي. ها. لو المدعى عليه نكلة مش أنكر، نكلة فيرد اللي يشي اليمين على المدعي، هذه الصورة الثانية مع اليمين. يبقى دي كم صورة؟ ثلاث صور. في صورة رابعة بقية الآن عشان أوجهها لكم بالمثال. بما انك انت الريان فانا اعطيتك مال ووكلتك باموال عشان يكون اسمك على مسمى، يعني فاعطيتك مال تشتري لي سياره، فانت ايش الان تسمى؟ وكيل، صحيح؟ وكيل. طيب انت تسمى وكيل عني، صحيح؟ لو انا جيت قلت لك لا انت ما نفذت اللي انا طلبته منك، انا قلت لك خد المال واشتري سياره مثلا مرسيدس، فانت رحت اشتريت سياره فيت، خدت الفلوس في جيبك، فانت قلت لي لا انت ما قلت لي اشتري فيت مرسيدس، انت اديتني المال وقلت لي شوف سيارتك جيده واشتري، صحيح؟ طيب فاختلفنا. الوكيل هو في الشرع عندنا شخص مؤتمن، انا ما وكلتك الا اللي ارى فيك ايش؟ انك امين وثقه، لكن اختلفنا، ممكن نختلف، انا ممكن اكون نسيت وقلت لك اشتري لي ايه، او انت اللي نسيت، انا قلت لك وانت نسيت ما وثقناش، لكن انت في الاصل امين. فلو اختلفنا تاتي انت وتقول لا انا اقسم انه ما قال لي اشتري سياره للمرسيدس، لو انت اقسمت خلاص ناخذ بقولك القاضي ولا يلزمك بشيء. مع ان انت ليش؟ لان الاصل عندنا ان الوكيل دي سميها ايمان الامناء، الامين لما يقسم يعتد بقسم خلاص ما نرجع، لان هو اصلا انا ما ارتضلكش وكيل لان انا اثق فيك، فالشرع قال اذا كنت انت وثقت فيه واختلفت معه الان فاذا هو اقسم ناخذ بقوله، ما نتحملوش هو شيء، فدي بنسميها ايمان الامناء. فهذه الايمان الامناء انت تاخذ بها الحق على طول، ما يكون عليك شيء. ايش لو رفض؟ خلاص ينكر هنا عن القسم، هيرجع للمدعي، فنقول هنا نعم اذا رفض اصاب، لكن نقول هنا ايمان الامناء لما يتهموا بالدعوه الخاصه بهم بتقبل يمينهم مباشره اصاله. فهنا قالوا هنا هذه كلها صور استثنائيه عن القاعده التبعيه. اصبحت كم صوره؟ اربعه، تحفظوها، والباقي اليمين البين على المدعي واليمين على من انكر هو هذا الذي يطبق في الشرع. هذا انتهينا بفضل الله من الحديث، وكنت اظن ناخذ حديث اخر بس اعتقد انه الوقت ما يسعفنا ويكفيكم هذا الحديث من اهميه المكان. لو في اي اسئله ممكن نستقبلها. نبتدي من على اليمين الاول كده كده نمشي كده كده كده. انت ده سؤالك؟ اتفضل يا عم، ما هي مسموح بيه. طب خلينا ناخد السؤال في الموضوع اولا، حد عنده سؤال في الحديث؟ طيب لا الشباب بيكلموا بعض في الدرس. في ايه؟ انت كمان جاي متاخر وقالك شهرين ما جيتش وهتبوظ لنا الدرس مع الناس ولا ايه؟ طب هتصاحبوا بعض في الدرس دلوقتي مش بعد المدعي لو اكتشفنا ان هو كذاب يعني؟ طب وكيف ستكتشف يعني؟ دي مسألة اخرى، يعني ايه تكتشف انه كذاب؟ خلاص المدعي اخذ هو الحق بتاعه واقسم ان هو مثلا المدعي ده. طب كيف علمت يعني؟ تقصد دول ده لو اثبت بقى المدعي عليه ان هذا الرجل كذب عليه ممكن يرفع للقاضي ان يريد ان يعذره مثلا، ودي قضيه ثانيه. دي قضيه ثانيه وان يثبت ذلك، فهمت ولا لا؟ وممكن القاضي اذا راى ان الراجل اللي ادعى ده ادعى ظلم وبهتان وزور وراى منه انه يريد الكيد ممكن فعلا يعاقبه ويعذره، بس هذه مساله تخص القضاء يعني مش طب انا بقول لك تخص القضاء يعني لابد يظهر للقاضي ذلك، يعني ان لو ظهر للقاضي ذلك لا ان القاضي انه ممكن يعاقبه. احنا قلناها تاني بس فارجع للتسجيل، انت جيت قبليها ولا بعديها؟ جيت في النص. يبقى عشان كده تسمع التسجيل عشان تتعلم، لما تتاخر يضيع منك العلم. انا اعيد اللي مش فاهم 20 مره، لكن اللي يجي متاخر ما عندوش. انا باخدها في النص كده اجمالا يعني ايه مني كده بقوم عاملها كده، لكن تصريحا كده تاخدها لا، ما عندكش عذر بالتاخير عندي اصلا. في اسئله اخرى نرجع لخارج الدرس. طب ايه ولكن انا اعرف هو صديق او كذب. لا يلزمك اعطائه. تقصد ودي طبعا انتشرت في الزمان الان ان يدخل ويدعي ان هو محتاج او عنده حالات مرضيه، هل يلزمك ان تعطيه؟ لا يلزمك، لا يلزمك. هو طبعا اشكال اذا اقسم بالله حلف بالله، وده حديث ان ايه من ايه ما فاعطوه او من اقسم لكم وبما حلف. لكن هي المساله هنا على غلبه الظن، ان غلب على ظنك صدقه صدقه اعطيه، ان لم يغلب على ظنك لا يلزمك ذلك، خاصه مع انتشار ذلك في هذه الازمنه الان. في ناس محترفه هذه الامر، نعم حقا في ناس محترفه، يعني بتجده في اكثر من منطقه. انا بعيني رايت ناس، يعني ان انا ساعات لما تيجي الصلاه فممكن تصلي في اي مسجد، فقدر مثلا اكون مصلي في المسجد وان اخرج في نفس منطقتنا مثلا بس اصلي في مسجد اخر صلاه ثانيه، أجد الرجل هذا كان موجود في الظهر مثلا وموجود في العشاء في المسجد اللي الناس تصلي فيه. يعني وهي أو تجد أن نفس القصة دي موجودة بعد شهرين، تجد هو نفسه دخله بنفس القصة، يعني يقولها في مكان آخر. فأحيانا طبعا وفي ناس صادقة، في ناس ممكن تكون صادقة، يعني فالمسألة على غلبة الظن لك، لا يلزمك ذلك. يسأل على المجموعة على النت. طيب احنا عندنا تسميع النهاردة صحيح؟ ممتاز، يبقى ناخد التسميع الان قبل ما ندخل بدرس الفقه، يبقى نكتفي بذلك. طيب احنا نقف ان شاء الله الدرس الان. جزاك الله سبحانك اللهم وبحمدك، عشان انت استغفرك واتوب اليك. بس ربع ساعه، ربع ساعه ان شاء الله او السابعه، السابعه نبدا ان شاء الله الفقه عشان في تسميع الأربعين النووية الان. ف ننتهي من تسميع الاخوه وبعد كده نبدا في الفقه ان شاء الله.